وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار في الدنيا ولا في الآخرة لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم

فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل. ومنكم من يتوفى من قبل. ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت. هو الذي فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا قضى

لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ولقد أرسلنا رسلا قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وآثارا في الأرض فما أغنى

استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ثم استوى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقال لها فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا فقل صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون قالوا لو شاء فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا أشد منا قوة أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نحسات لنذيقهم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وهم لا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاء شهد عليهم سمعهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم شهدتم علينا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة قالوا شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا تعملون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول